بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. أما بعد، يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ثم ذكر رحمه الله هذه الترجمة، وهو بها قد شرع في عدة تراجم في أعمال القلوب، والعبادات القلبية التي ذكرها في 5 تراجم، أولها المحبة، ثم سيذكر الخوف، ثم التوكل، ثم الرجاء، ثم الصبر. وهذه الأعمال، أي أعمال القلوب، لا يستقيم إيمان العبد وتوحيده لله عز وجل إلا باستكمالها ورعايتها. وأولها المحبة، والمقصود هنا محبة الله عز وجل، ومحبته سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله: هي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، وهي النور الذي من فقده فما برح الظلمات. ومحبته سبحانه وتعالى واجبة، ولا يستقيم الإيمان إلا بها. وذكر رحمه الله في هذا الباب 2 وحديثين مرفوعين عن أنس، وأثرين موقوفين على ابن عباس رضي الله عنهم جميعا. والمحبة شرط من شروط لا إله إلا الله، وشروطها 7، وهي التي أشار إليها الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول: العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول، والانقياد فدر ما أقول، والصدق والإخلاص، والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فمن شروط لا إله إلا الله أن يحبها، وأن يحب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه ودينه، وأن يحب ملائكته وجميع رسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأن يحب أولياء الله عز وجل. والمحبة قطب من أقطاب الإيمان، بل هي القطب الثاني الذي أشار إليهما ابن القيم رحمه الله. فلا تستقيم العبادة إلا بغاية الحب مع غاية الذل له سبحانه وتعالى، كما قال رحمه الله في المنية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، أي من أقطاب الدين. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن محركات القلوب إلى الله عز وجل 3، هي الحب والخوف والرجاء، وأعظمها الحب، لأنه مقصود لذاته، أي حب الله عز وجل مقصود لذاته ولا ينقطع، بل يستمر في الدنيا والآخرة. بخلاف الخوف فإنه ينقطع في الآخرة، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال سبحانه وتعالى في دعاء المؤمنين بعد أن يدخلوا الجنة وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. فهذه ثلاثة محركات إلى الله عز وجل. فالحب هو الذي يسير به الإنسان على الطريق، والخوف هو الذي يمنعه من الانحراف عنه، والرجاء هو الذي يقوده عليه. فمن عبد الله عز وجل بالحب وحده كان صوفيا، ومن عبده بالرجاء وحده كان مرجئا، ومن عبده بالخوف وحده كان خارجيا. وأهل السنة توسطوا بين أهل الضلال، فعبدوا الله عز وجل حبا وخوفا ورجاء، كما قال الله عز وجل: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ذكر رحمه الله الآية الأولى وترجم بها، والمقصود بالآية الإشارة إلى حال المشركين، وأن من أحب غير الله عز وجل وساوى بينه وبين الله سبحانه وتعالى في المحبة فإنه يكون مشركا. فقال عز وجل: ومن الناس، أي من المشركين، من يتخذ من دون الله أندادا، يعني شركاء، كما جاء في حديث ابن مسعود: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. أندادا يعني شركاء، شركاء في المحبة، أو شركاء في الخوف، أو شركاء في الصلاة أو في السجود أو في الذبح. وهنا ذكر الله عز وجل شرك المحبة: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وهذه الآية لعلماء التفسير فيها قولان مشهوران: الأول أن الكاف في قوله يحبونهم كحب الله أي يحبون الأنداد مثل حبهم لله عز وجل، فأثبت للمشركين أنهم يحبون الله عز وجل، وهذا واقع، فإنهم يدعونه ويتوكلون عليه ويصلون ربما له، لكنهم يشركون معه غيره، كما قال الله عز وجل عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلم يكن ضلالهم بسبب إنكارهم للخالق عز وجل أو عدم عبادتهم له، وإنما بسبب شركهم معه سبحانه وتعالى وصرف بعض أنواع العبادة لغيره عز وجل، ومن ذلك المحبة. وهذه المحبة من صرفها لغير الله عز وجل على الوجه الذي لا يجوز أن تصرف فيه إلا له سبحانه وتعالى كان مشركا شركا أكبر، كما ذكر الشيخ رحمه الله في مسائل هذا الباب. ولذا فإن العلماء رحمهم الله قسموا المحبة إلى قسمين: إلى محبة خاصة خالصة، وهي المحبة التي لا تكون إلا لله، ومن صرفها لغيره فقد أشرك به سبحانه وتعالى وخرج من الملة، وهي أن يحب غير الله كحبه سبحانه وتعالى مع التحظيم والذل لغيره عز وجل. والنوع الثاني هي المحبة المشتركة والعامة، وهي أنواع، وهي أربعة أنواع: محبة طبيعية كمحبة الطعام والشراب، ومحبة شفقة كمحبة الوالد لولده، ومحبة إجلال كمحبة الولد لوالده، ومحبة أنس وإلفة كمحبة الزوجين والأخوين والقريبين والشريكين. وهذه المحبات جائزة، وقد دل دليل السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مارسها، فأحب أزواجه رضي الله عنهن، بل صرح أن أحب الناس إليه عائشة، وأحب أصحابه، وأحب بعض الأطعمة كمحبته العسل والحلوى. وهذه المحبات قد تكون قربة لله عز وجل إذا نوى بها الصلة في الأرحام، أو نوى بها التقوي على الطاعة كمحبة الطعام والشراب، فإن هذه المحبة الأصل فيها الإباحة، لكنها قد تكون مستحبة وقربة بالنية، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. وهذه الأنواع الأربعة منها نوع يكون في الله، فالمحبة التي تكون عبادة محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة مع الله. فمع الله هي المحبة الشركية، ومحبة الله عز وجل هي محبة أهل الإيمان له، والمحبة مع الله هي التي ستأتي في حديث أنس أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. محبة الله هذا التوحيد، محبة الله وحده، ومحبة مع الله هذه محبة شركية التي جاءت في هذه الآية، ومحبة في الله يعني يبتغي بها وجه الله عز وجل، كأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله. والمحاب قد تكون واجبة كمحبة الله عز وجل ورسوله، وقد تكون مستحبة كمحبة الحب في الله عز وجل، محبة المعين في الله قد تكون مستحبة، وقد تكون مكروهة كأن يحب شيئا مكروها لله عز وجل أو لرسوله، وقد تكون محرمة إذا أحب حراما أو فاحشا من الفواحش، وقد تكون كفرا، وهي التي أشرنا إليها المحبة مع الذل والتعظيم والتعبد، فتكون شركية إذا صرفها لغير الله سبحانه وتعالى. نعود للآية في قوله عز وجل: يحبونهم كحب الله. ذكرنا المعنى الأول، وهو أنهم يحبون هذه الأنداد مثل حبهم لله، فهذا المعنى أثبت لهم حبا يحبون الله عز وجل به، لكنهم يشركون معه غيره. وأما المعنى الثاني فهو أنهم يحبون هذه الأنداد كمحبة المؤمنين لله، يحبونهم كحب الله أي كمحبة أهل الإيمان لله. وهذان المعنيان أيضا ينزلان على قوله عز وجل: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، أي من حب هؤلاء المشركين لله على المعنى الأول، أو لحب المشركين لأصنامهم ولتلك الأنداد التي يتقربون إليها. والمعنى الأول قواه شيخ الإسلام رحمه الله، وأبطل الثاني على أنه مشهور عند المفسرين. قوى أن قوله عز وجل يحبونهم كحب الله أي كمحبة المشركين لله، فالآية تثبت أنهم أحبوا الله عز وجل لكنهم أشركوا معه غيره، كالإيمان يؤمنون به عز وجل لكنهم يدعون غيره، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. فأثبت لهم الإيمان الذي لا ينجيهم، وهو ما يسمى عند العلماء بتوحيد الربوبية. وهذه المحبة التي تكون بينهم وبين الأنداد سيتبرؤون منها يوم القيامة وستتحول إلى عداء، كما قال الله عز وجل في قصة إبراهيم في قوله عز وجل: مودة بينكم في الحياة الدنيا، ما تعبدون من دونه إلا أوثانا، مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. ومحبة الأهل الإيمان لله عز وجل خالصة، وأما محبة المشركين لله فمشوبة وليست خالصة له سبحانه وتعالى، ولذا وقعوا معها في الشرك به عز وجل. وقوله تعالى: قل إن كان آباؤكم، إلى قوله: أحب إليكم من الله ورسوله، عن أنس رضي الله عنه. ثم ذكر هذه الآية في التوبة، وذكر الله عز وجل فيها ثمانية أشياء مما تتعلق بها القلوب وتميل إليها النفوس وتقدم طاعتها ومحبوباتها على محبة الله عز وجل عند ضعف الإيمان. والأول هم الآباء، قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. فهذه ثمانية أشياء من أشد ما يكون العبد متعلقا بها ومحبا لها، فإذا قدم محبتها على محبة الله عز وجل فهذا دليل على نقص إيمانه، وقد يزول الإيمان بالكلية إذا انصرف قلبه لهذه الأشياء وتذل لها وخضع لها وأطاعها في معصية الله عز وجل. وهذه الآية قال بعض أهل التفسير أنها نزلت في قوم من المؤمنين آثروا هذه المسميات على الهجرة وأبوا أن يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين أشار الله إليهم بقوله: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فإذا استطاع الإنسان الهجرة من دار الكفر إلى دار الإيمان ولم يفعل فقد عصى الله عز وجل، فلا يجوز له أن يقيم بين ظهراني المشركين مع عدم تمكنه من إقامة دينه. وفي قول عز وجل: أحب إليكم، دليل على جواز حب تلك المسميات، فأفعل التفضيل يدل على جواز الأمرين، لكن المحظور أن تعلو محبتها على محبة الله عز وجل. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالديه والناس أجمعين. ووالده والناس أجمعين، أخرجاه. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ثم قال رحمه الله: وعن أنس وهو ابن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، يعني ثلاث خلال أو ثلاث خصال. من كن فيه، نعم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفيه نفي الإيمان عن من قدم محبة الولد والوالد على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنفي هنا لكمال الإيمان الواجب، ووجه الاستدلال منه أن إذا كان هذا حكم من قدم ولده ووالده على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه حاله، فكيف بمن قدمها على محبة الله عز وجل؟ فلا شك أن محبة الله عز وجل أولى. وقوله هنا: أحب إليه من ولده، فقدم الولد. في الآية المتقدمة قدم الآباء، و الفرق والله أعلم أن الآية جاءت في سياق المحبة لأجل النصرة، لأجل النصرة والشفقة، والنصرة من الآباء أكثر منها من الأبناء. وأما هنا فقدم الأبناء لأن محبتهم غالبا تكون أكثر من محبة الآباء والأمهات. لا يؤمن أحدكم، يعني الإيمان الكامل الواجب، لا الإيمان الكامل المستحب، بل يجب أن تقدم محبة الله رسول الله، محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة كل شيء. ولذا جاء في البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. وكان عمر رضي الله عنه في غاية الصدق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فراجع عمر رضي الله عنه قلبه واستقر الإيمان فيه، ثم قال: والله لا، أنت يا رسول الله أحب إلي من نفسي. دل على أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة حتى على محبة النفس، على محبة النفس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، وهو الذي دلنا على هذا الصراط المستقيم، وهو النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها على عباده، كما قال عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. فجعل بعثته نعمة ومنة يمتن بها سبحانه وتعالى على الخلق صلوات الله وسلامه عليه. ولهما وفي الحديث أيضا نفس المعنى الذي في الآية، فيه جواز محبة تلك المحبوبات لأنه عبر بأفعل التفضيل أحب، والمحظور هو التفضيل، تفضيل هذه المسميات على محبة الله أو محبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهما عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. ثم ذكر هذا الحديث أيضا عن أنس بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه، يعني ثلاث خصال أو ثلاث خلال وجد بهن حلاوة الإيمان. وفيه دليل على أن الإيمان حلاوة وله طعم، وجاء ذكر الطعم في حديث في أثر ابن عباس الذي سيأتي، وجاء مرفوعا في حديث أبيه العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رواه مسلم. فالإيمان له حلاوة يجدها بعض الناس وقد لا يجدها آخرون، كما ذكر الشيخ محمد رحمه الله في مسائل هذا الباب. وهي من أعظم النعم أن يمن الله عز وجل على عبده بهذه الحلاوة. وهذه الحلاوة يجدها الإنسان في سجدة في جوف الليل، أو في قيام في فريضة، أو في ركوع، أو حال الدعاء، أو عند الطواف، أو السعي. وقد يجدها عند بره بأمه أو بوالده، يشعر بهذه الحلاوة، ومستقل منها من الناس ومستكثر، فمنهم من يجدها كل يوم، ومنهم من يجدها في الشهر، ومنهم من لا يجدها إلا في السنة، ومنهم من حرم منها والعياذ بالله. ولذلك إذا ذقتها فاستمسك بها، واهتبل تلك الفرصة في الدعاء إلى الله عز وجل والتضرع إليه، فإنها لحظة إجابة وقرب من الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض علماء السلوك أن هذه الحلاوة توجد عند الذكر والفكر، عند ذكر الله عز وجل باللسان، وعند التفكر في نعمه وفي بديع مخلوقاته سبحانه وتعالى. وتضعف هذه الحلاوة وتذهب بالمعاصي، تذهب وتضعف بالمعاصي وتتلاشى بالكلية بالشرك والعياذ بالله. ثلاث من كن فيه وجد بهن، يعني بسببهن، حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وهذا هو الشاهد للترجمة. وسوى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ بين محبة الله عز وجل ومحبة رسوله، لأن محبة الرسول من محبة الله سبحانه وتعالى، وطاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وليس هذا من الإشراك، لأن الله عز وجل هو الذي أمر وأوجب حب رسوله صلى الله عليه وسلم، وحبه يكون بالقلب ويدل عليه وتدل عليه الجوارح، ولا يكون بمجرد اللسان، قد يعبر عنه باللسان لكن اللسان إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. ولذا امتحن الله عز وجل المدعين بآية آل عمران، وهي قوله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن ادعى محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فينظر في شأنه عند الأمر والنهي، فإن كان على السنة ملتزما لأمره عز وجل منتهيا عند نهيه فهذا صادق في دعوى محبته، وإن ادعى المحبة بقلبه لكنه يقع في البدع بجوارحه وبأفعاله، ويقع في العصيان ويعرض عن أوامره صلوات الله وسلامه عليه، وربما كره السنة وكره تطبيقها، فهذا كاذب في دعوى محبته أو ناقصة محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلبه. وأن يحب الرجل، هذه الخصلة الثانية، لا يحبه إلا لله، وهذه المحبة هي المحبة في الله، والأولى هي محبة الله ومحبة رسوله، والمحبة في الله من الإيمان. وإذا أحب رجل آخر في الله عز وجل فمن السنة أن يخبره، وهي موجبة للاستظلال بظل الله عز وجل يوم القيامة. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. قد أشار إليها الناظم في قوله: وقال النبي المصطفى إن سبعة يظلهم الله الكريم بظله: محب عفيف ناشئ متصدق وباك مصل والإمام بعدله. فهؤلاء السبعة في هذا الحديث منهم محب، وبدأ به، الذي يحب أخاه المسلم لا يحبه لدنيا، وإنما يحبه لله عز وجل لتمسكه بالدين ولدعوته إلى الله عز وجل. فهذا مما يجد الإنسان به حلاوة الإيمان، وهذا شيء مجرد، فإن الإنسان ينشرح صدره لإخوانه المسلمين ويفرح إذا رآهم على السنة وعلى التوحيد، ويحزن إذا رآهم على العصيان والإعراض عن الله سبحانه وتعالى، وهذا من كمال شفقته على إخوانه. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار، هذه حال أهل الإيمان. وأما أهل الريب والنفاق فإنهم لا يكرهون هذا، بل عند أي امتحان ربما عادوا والعياذ بالله إلى النفاق وإلى الكفر، كما قال الله عز وجل عنهم في سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وأما المؤمن فإنه لا يرضى أن يعود في الكفر، ويكره ذلك كرها شديدا، ككراهيته لأن يقذف في النار، فلا أحد من المخلوقين يحب أن يقذف وأن يرمى به في النار. والوقوع في الكفر وقوع في النار، في ناره في الدنيا وفي نار العقاب في الآخرة والعياذ بالله. وفي اللفظ الآخر الذي أشار إليه المصنف عبر فيه بالنفي بصيغة النفي في قوله لا يجد أحد طعم الإيمان، وهذا أبلغ في الدلالة، لأن الدلالة هنا دلالة منطوق، أن طعم الإيمان لا يكون إلا بمن رضي وكانت فيه هذه الخلال الثلاث. وأما في الرواية السابقة فمن كانت فيه هذه الثلاث وجد حلاوة الإيمان، ومفهومها من لم تكن فيه لا تكون فيه لا يجد حلاوة الإيمان. فالاستدلال باللفظ الأول استدلال بالمفهوم، والاستدلال باللفظ الثاني استدلال بالمنطوق، ودلالة المنطوق أولى. والنفي هنا نفي للكمال الواجب كما تقدم، وبهذا تجتمع النصوص، لأن النفي في النصوص إما أن يكون للوجود، وإما أن يكون للصحة، وإما أن يكون للكمال، وإما أن يكون للكمال. فنفي الوجود قد يوجد في بعض النصوص، ونفي الصحة كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ونفي الكمال كقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، وإن كان الحديث فيه مقال لكن من صححه حمله على نفي الكمال، وأن التسمية في الوضوء ليست بشرط لصحته. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. فقد سارت عامة مؤاخذة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. ثم ذكر هذا الأثر عن العباس موقوفا عليه، رواه ابن جرير في تفسيره قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه من أحب في الله، يعني أحب إخوانه في الله عز وجل، وأبغض في الله يعني أبغض أعداء الله عز وجل فيه تقربا إلى الله عز وجل بهذا البغض. وهذا هذه المحبة وهذا البغض قلبي، وينبغي أن يفرق بين عمل القلب وعمل الجوارح. فالإنسان قد يحب المؤمن وقد تكون جوارحه على خلاف ذلك لمصلحة، كما في هجران العصاة، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وهلال بن أمية وأرأمن ومرار بن الربيع رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يحبونهم لكن للمصلحة. كذلك في إقامة الحدود على أهل الإيمان، قد يقع المؤمن في حد من حدود الله عز وجل فهو يحب لإيمانه ويبغض لأجل معصيته، ولا ينبغي لأجل هذا الإيمان أن يدرى عنه الحد، كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فكذلك لو كان البغض لكافر فهذا لا يمنع من البر له والإحسان إليه والقسط، كما قال الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر هنا والإقساط يكون بالجوارح بالإحسان إليهم، كما قال الله عز وجل في الوالدين المشركين وصاحبهما في الدنيا معروفا. وأما القلب فينبغي أن ينطوي على بغض ما هم عليه من الكفر وبغض ما عليه أهل الإيمان من العصيان، وهذا واجب. وهذه عقيدة الولاء والبراء، ولا يخلط بين ما يجب في القلب وما يكون في الجوارح من الإحسان إليهم إذا كان هناك موجب لهذا الإحسان لغير المحارب من المشركين، لغير المحارب، فالمحارب لا يجوز أن يبر ولا أن يقصط إليه، بل حقه السيف. وأما غير المحارب كالمعاهد والذمي، خاصة ممن كان بين المسلمين وبينهم قرابة كالوالدين والإخوة، إن كان منهم إخوة ليسوا على دين الإسلام، فإن برهم والإقصاط إليهم والإحسان إليهم جائز. وعادى في الله ووالى في الله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، يعني بالولاء والبراء، ولن يجد أحد طعم الإيمان. وهنا استند رضي الله عنه إلى ما جاء في حديث أنس، وكذلك ما جاء في حديث أبيه رضي الله عنه وأرضاه في مسلم، ولن يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، حتى تكون عقيدة الولاء والبراء مستقرة في قلبه، يوالي أهل الإيمان ويبغض أهل الكفر والعصيان. ولن يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون كذلك ويكون وليا لله عز وجل، والله عز وجل ولي للمؤمنين، والله ولي المتقين، والمؤمنون أولياء الله كما قال عز وجل: من عادى لي وليا. وقال عز وجل: فنعم المولى ونعم النصير. فالله عز وجل هو مولى لعباده، والولاية معناها المحبة والنصرة، فالله عز وجل يحب عباده، يحب المتقين منهم، ويحب المحسنين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، وكذلك ينصرهم. نعم المولى ونعم النصير. والولاية من المؤمن لله تعني المحبة، أن يحبه عز وجل ويحب رسوله ودينه وكتابه وينصح لهذا كله. ولن يجد أحد طعم الإيمان حتى يكون كذلك، وإن كثرت صلاته وصيامه. فأعمال الجوارح وإن كانت من أركان الإسلام، لكن الإيمان لا يستكمل إلا بهذا، بالولاء لله عز وجل ولرسوله ولدينه. لا أكمل ماذا قال رحمه الله رضي الله عنه: ولن يجد عبد طعم. وقد صارت عامة محبة الناس لأجل الدنيا، يخبر عما كان في عهده رضي الله عنه في أواخر عصور الصحابة ووقوع الفتن، صارت عامة محبة الناس لأجل الدنيا، إنما يحبون لهم، يعني رأيت الناس قد مالوا إلى من عنده مال، ومن لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا. الناس يعرضون عن من ليس له مال. والدين قد يكون في غير هؤلاء، قد يكون في غير أهل الأموال. ولذا قال قوم نوح: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ولذا أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يصبر نفسه مع هؤلاء الضعفاء: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، يعني لا تنصرف بعينيك إلى أولئك المترفين. وعاتبه ربه سبحانه وتعالى: عبس وتولى أن جاه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. فالواجب أن تكون المحبة لله عز وجل، سواء كان المحبوب، إذا كان المحبوب وليا لله عز وجل يحب ولو كان فقيرا، ولا ينظر في حبه لا إلى نسبه ولا إلى لونه ولا إلى ماله، وإنما ينظر إلى قربه من الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، قال: المودة. فسر رضي الله عنه الأسباب هنا بالمودة، وتقطعت بهم الأسباب هي في آية البقرة التي تقدمت: وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني لم تغني هذه الصحبة التي كانت بينهم، كالصحبة التي تكون اليوم بين كثير من الناس وبين إبليس، فكثير منهم أعداء له بألسنتهم لكنهم أصدقاء له بأفعالهم، أعداء له في العلانية أصدقاء له في السر، هذا حال أكثر الناس. ودليل صداقتهم لإبليس طاعتهم له فيما يأمرهم وينهاهم. ولذا هذه المحبة وهذا السبب الذي قام بينه وبينهم يتقطع يوم القيامة. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. قال الله عز وجل كما ذكرنا في آية في قصة إبراهيم مودة بينكم في الحياة الدنيا ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. قال عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذه نزلت في أمية من خلف بعد أن كاد أن يسلم حتى صرفه أبو جهل وقال لا أرضى حتى تبصق في وجه محمد، ففعل الخبيث فعلته وبشره صلى الله عليه وسلم بالنار وبشره بالقتل صبرا، وقتله صلوات الله وسلامه عليه مأسورا يوم بدر. ونزلت فيه هذه الآية الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو يعني يوم القيامة إلا المتقين، ويوم يعض الظالم على يديه هذا أول الآيات يعني أمية يعض على يديه لا على أصابعه وإنما يعض اليدين من شدة ألمه وغيظه وحسرته، لكن في ساعة لا ينفع فيها الندم يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني بعد إذ كاد أن يسلم وكان الشيطان للإنسان خذولا. يتحصل من هذا الباب أن محبة الله عز وجل ينبغي أن تطغى في قلب المؤمن على كل شيء، وعلامتها الاستسلام له سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذا عيب على من ادعى هذه المحبة والإيمان ثم تخلفوا عند الأمر والنهي ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك ثم يتولى فريق منهم وهم وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فنفى عنهم الإيمان مع دعواهم مع ادعائهم الطاعة والإيمان. فحاصل ما ذكر أن يتفقد الإنسان قلبه وحب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم فيه وأن يكون أحب إليه مما سواهما. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان ولذة اليقين وبرده وحلاوة المناجاة وبركتها، وأن يدخلنا في عباده المخلصين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا علمنا أن الأعمال من الإيمان، وهذه من فوائد حديث أنس رضي الله عنه أن الأعمال من الإيمان، والأعمال ليست سواء، فمنها الفرائض ومنها السنن والمستحبات، ففقد بعض المستحبات فقد لشيء من الإيمان لكنه إيمان مستحب وليس بواجب. صلاة الضحى من الإيمان، الصلاة من الإيمان سواء كانت فريضة أو نافلة، لكن فقد الصلاة التي هي الفريضة فقد للإيمان الواجب، فقد الإيمان الواجب. وأما فقد أو ترك صلاة الضحى فهو ترك لشعبة من شعب الإيمان المستحبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة كما في البخاري، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، فإماطة الأذى من الطريق شعبة من شعب الإيمان، فقدها لا يخل بكمال الإيمان الواجب لكنه يخل بكماله المستحب. والله أعلم. نعم. نحن ذكرنا هذا، هو الذي ذكرناه. لا يستلزم نفي الإيمان، لا يستلزم الخروج من الإسلام، وإنما المنفي هنا هو نفي الإيمان، الكمال الواجب من الإيمان. إذا البغض في الله واجب، لكنه ليس على درجة واحدة، فبغض الكافر والمنافق ليس كبغض الفاسق. ولذلك قال الله عز وجل في آية في آخر سورة التوبة معنا: والله لا يهدي القوم الفاسقين. فعد هذا فسقا وخروجا عن طاعة الله عز وجل، وهو ترك الهجرة. لكن من لم يهاجر لا يكون كافرا، ويكون عاصيا، لا يكون كافرا إلا إذا كان امتناعه لأجل الولاء للكفار ومحبة نصرتهم على المسلمين، فهنا يكون الكفر لأمر آخر لا لمجرد ترك الهجرة. الله أعلم. ما أدري، لا، سياق الحديث يدل على أنه كان في مجلس واحد، وأن عمر رضي الله عنه استدرك، وهذا هو يعني الذي يجب أن نحسن الظن بعمر رضي الله عنه. ومن إحسان الظن به أن يكون راجع نفسه في موقفه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يا عمر، ومثل عمر رضي الله عنه لا يمكن أن يبقى وإلى مجلس آخر ثم يقول نعم يا رسول الله. فالمسألة قلبية لا تحتاج إلى عمل، وإنما احتاجت منه فقط أن يراجع نفسه. فحينما رجعها وجد أنه فعلا لو هجم عليه لقدم نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يكون هذا مستقر في نفسه لكنه ما تنبه له، يعني قال بأول القول: أنك يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. هذا يعني شعور أكثر الناس، فربما عبر عن هذا ابتداء، لكن حينما نبهه الرسول صلى الله عليه وسلم وعاد إلى قلبه واستفتاه وجد فعلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه. ودليل المحبة أنه يفتيه. وهناك من الصحابة منهم من ليسوا في مرتبة عمر رضي الله عنه وأرضاه، كانوا يفدون رسول الله صلى الله عليه وسلم بآبائهم وبأنفسهم وبأمهاتهم، وهذا كثير في السنة وفي السيرة. وعمر رضي الله عنه أولى بهذا الموقف من غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم بعد أبي بكر رضي الله عنه. تارك الصلاة فيه نص أن من تركها فقد كفر، فليس لنا بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قلت لشيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله: هناك من يقول الحنابلة من الخوارج، يشبهون الخوارج لأنهم يكفرون تارك الصلاة، وترك الصلاة ترك عمل. فقال الحنابلة: لم يكفر تارك الصلاة، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم الذي كفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وكان في هذا الجواب في غاية الحكمة والتسليم بالنص والفتوى به، والإعراض عن المصطلحات الحادثة التي قد تحدث إشكالا عند المتكلم أو عند السامع. فنحن متعبدون بالسمع والطاعة لله عز وجل ولرسوله، وإذا كانت هناك نصوص مشتبهة ننظر إلى كلام أهل العلم فيها، وهل الكفر فيها مخرج من الملة أو ليس بمخرج من الملة، وننظر إلى سنن السلف رحمهم الله في مثل هذه النصوص المتشابهة، ونسلك مسلكهم ونتقي مسالك أهل البدع من الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، أو من المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ويكتفون بعضهم يكتفي بالنطق كالكرامية، وبعضهم يكتفي بمجرد التصديق، وكل هذا ضلال. فالله عز وجل سمى الأعمال، بعض الأعمال سماها الله عز وجل إيمانا، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا. وقد مر معنا في بدايات الدرس الصحيح أبواب متعددة، أكثر من 10 أبواب بوب بها البخاري رحمه الله لأعمال من الإيمان، كالصلاة وكالجهاد وغيرها من الأعمال، من أعمال الجوارح التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا. نسأل الله لنا ولكم الفقه في الدين والعلم بالتأويل، وأن يغفر لي ولكم ولعموم المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.